خير القرون مواقفا ومثالا، تبع الرسول إذا سعى أو قالا، كانوا هنا يسقون غيم حياتنا، فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى. رحلوا وألقوا في الضمير سؤالا، هل مثلهم نجم سما وتلالا؟ ملأوا الحياة مفاخرا بفعالهم، وزهت بهم دنيا الأنام دلالا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. أتحدث اليوم عن عكرمة ابن أبي جهل، وقصة عكرمة تعطينا أملا وتفاؤلا، إشارة ودلالة في أن الداعية يطمع في هداية الناس ولا ييأس مهما كان العاصي فاسقا ومهما كان البعد واسعا. عكرمة من هو أبوه؟ إنه أبو جهل، شيخ الضلالة وفرعون هذه الأمة. عكرمة ابن أبي جهل وجد نفسه مدفوعا إلى عداوة النبي عليه الصلاة والسلام بحكم بيئته، وانسجاما مع عداوة أبيه له. ولما قاد أبو جهل معركة الشرك يوم بدر، كان عكرمة في معسكر أبيه في مواجهة الإسلام ونبي الإسلام، وشاء الله أن يخر أبو جهل صريعا في معركة بدر. ورأى عكرمة بعينه رماح المسلمين تنهل من دمه. عاد عكرمة إلى مكة بعد أن خلف جثة أبيه في بدر، فقد أعجزته الهزيمة أن يظفر حتى بجثة أبيه ليدفنها في مكة. كانت عداوة عكرمة للنبي عليه الصلاة والسلام في بادئ الأمر حمية لأبيه، لكنه اليوم أصبح يعادي النبي عليه الصلاة والسلام ثأرا لأبيه. ومن هنا انبرى عكرمة ونفر ممن قتل آباؤهم في بدر يؤججون نار العداوة في صدور المشركين على محمد عليه الصلاة والسلام، حتى كانت موقعة أحد وبعدها غزوة الأحزاب. لكن خيب الله مسعاه، وما زاد محمد عليه الصلاة والسلام إلا قوة وزيادة أتباع، بل امتد انتصار النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة، فكان فتحها عام 8 للهجرة. ورأت قريش ألا قبل لها بالنبي عليه الصلاة والسلام، فأجمعت على أن تخلي له السبيل إلى دخول مكة. لكن عكرمة بن أبي جهل ونفر معه خرجوا على إجماع قريش، وتصدوا للجيش الكبير بغضا منهم للنبي عليه الصلاة والسلام، فقاتلهم خالد بن الوليد وهزمهم في معركة صغيرة، ولاذ عكرمة بالفرار. وبعد أن تم فتح مكة عفى النبي عليه الصلاة والسلام عن أهل قريش كلهم، إلا أنه استثنى منهم نفرا سماهم بأسمائهم وأمر بقتلهم وإن وجدوا تحت أستار الكعبة، منهم عكرمة ابن أبي جهل. لذلك تسلل عكرمة متخفيا من مكة، ويمم وجهه شطر اليمن. أما زوجته أم حكيم بنت الحارث فقد أسلمت. ولما علمت بفرار عكرمة لحقته حتى أدركته عند ساحر البحر في منطقة تهامة، فقالت له: يا ابن عمي، جئتك من عند محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ولقد استأمنت لك منه وأمنك، فلا تهلك نفسك. قال عكرمة: أنت كلمته، أي كلمت محمد عليه الصلاة والسلام؟ قالت: نعم، وكانت امرأة عاقلة، وما زالت بعكرمة تؤمنه وتطمئنه حتى عاد معها. وصل عكرمة ابن أبي جهل مكة، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن سب أبيه أبي جهل، وقال: لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء، بل نهى عن سب كل قتلى بدر من المشركين. ما هذه الأخلاق السامية؟ أشهد أنها أخلاق الأنبياء. وما هو إلا قليل حتى وصل عكرمة وزوجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام وثب إليه من غير رداء فرحا بقدوم عكرمة وإسلامه، وقال له مرحبا به: مرحبا بالراكب المهاجر، مرحبا بالراكب المهاجر، مرحبا بالراكب المهاجر. أمام هذا الترحيب وحسن الاستقبال، أمام هذه الحفاوة وجميل الاحتفاء، ماذا عسى عكرمة أن ينطق الذي قاتل النبي عليه الصلاة والسلام بسيفه في 4 مواقع، وبين هذا وهذا ناله بلسانه. وقف عكرمة بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام في أول لقاء جمع بينهما بعد سنوات من العداوة والقتال. قال عكرمة: يا محمد، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله، وأشهد أنك أبر الناس، وأشهد أنك أصدق الناس وأوفى الناس. قال عكرمة: أقول هذا وإني لمطأطئ رأسي حياء منه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال له: يا رسول الله، استغفر لي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لعكرمة كل عداوة عادانيها أو موكب أوضع فيه يريد أن يصد عن سبيلك. ثم قال عكرمة: أما والله يا رسول الله، لا أدع نفقة كنت أنفقتها في الصد عن سبيل الله إلا أنفقت ضعفها في سبيل الله، ولا قاتلت قتالا في الصد عن سبيل الله إلا أبليت ضعفه في سبيل الله. أيها الناس، هكذا الاصطلاح مع الله. أيام الجاهلية سيبدلها بأيام جهاد وعطاء ودعوة، أيام الإساءة سيبدلها بأيام الإحسان، أيام الجفاء سيبدلها بأيام الود. ومنذ ذلك اليوم انضم عكرمة إلى موكب الدعوة، فارسا باسلا في ساحات القتال، عابدا قواما تاليا لكتاب الله. فقد كان عكرمة يضع المصحف على وجهه ويقول: كتاب ربي، كتاب ربي، وهو يبكي من خشية ربه. ما هذه النقلة يا الأخوة، ما هذه النقلة من عدو لله مهدور الدم إلى مجاهد عابد تال لكتاب الرب. في موقعة اليرموك جاء وقت البر بقسمه أمام النبي عليه الصلاة والسلام. أقبل عكرمة على القتال، نزل عن جواده، كسر غمد سيفه وأوغل في صفوف الروم وهو يصيح: من يبايع على الموت؟ من يبايع على الموت؟ فيبايعه على الموت كوكبة من المسلمين، ثم ينطلقون معا إلى قلب المعركة، لا باحثين على النصر بل باحثين عن الشهادة. فرزقه الله تعالى الشهادة كما تمنى، رضي الله عن عكرمة وأرضاه. جيل الصحابة لا مثيل لعزمهم و